الكوثر يعني الخير الكثير، لأن توعل في اللغة العربية تدل على المبالغة والكثرة، فالكوثر يعني الخير الكثير. ومنه النهر الذي في الجنة والذي يصب منه ميدادان في الحوض المورود في عرفات القيامة. اللهم أسقنا منه يا رب العالمين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.